الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن لقاءنا اليوم حول حديث من الأحاديث المتفق عليها. سنقرأ الحديث ثم نتلمس ما فيه من فوائد وفرائد. في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: طرقنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وفاطمة، فقال: ألا تصلون؟ قال علي: فقلت يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله تبارك وتعالى، إن شاء أن يبعثنا بعثنا. قال علي: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه هي الرواية وهذا هو الحديث. والمتأمل في الحديث يجد أن الإنسان بطبعه يدافع عن نفسه بالقول والفعل، وهذا شيء جبلي في الجبلة، أن الإنسان لا يحب أن يخطأ حتى وإن كان مخطئا. وفي الرواية أن على الإنسان أن يجاهد هذا الشيء أو هذا الطبع في نفسه، يجاهد نفسه في هذا الطبع، والمجاهدة تكون بقبول النصيحة حتى وإن كانت في غير واجب، لأن الحديث فيه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه طرق عليا وفاطمة، والطرق هو المجيء بالليل، فوجدهما نائمين، ونومهما لا عن العشاء ولا عن الفجر، إنما عن قيام الليل. ومن ثم التعامل مع الخطأ كيف أتعامل مع الخطأ؟ إذا كان الخطأ مكتوبا على كل بني آدم كما عند الترمذي من قول النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: كل بني آدم خطاء، قال: وخير الخطائين التوابون. التعامل مع الخطأ يحتاج إلى فهم، وأول الفهم أن يعترف المخطئ بخطئه. الاعتراف بالخطأ طريق إلى الكمال البشري. لو افترضنا أن رجلين كل منهما فيه نقص البشر، كل البشر حاشا الأنبياء في نقص، فأنا كآدمي ناقص والآخر كذلك يشترك معي في النقص، لكن معا أخطأنا خطأ، فاعترف هو بخطئه ولم أعترف أنا بخطئي، من منا سار نحو الكمال؟ من اعترف بخطئه مشى نحو الكمال خطوة، أما أنا زاد نقصي، في نقص البشر والنقص الآخر أنني أخطأت ولم أعترف بخطئي. لذلك الاعتراف بالخطأ فضيلة تضاف إلى رصيد المخطئ، ولك أن تنظر في آدم عليه السلام وفي إبليس عليه لعائن الله تبارك وتعالى، كل منهما أخطأ. آدم أخطأ لما أكل من الشجرة، وإبليس أخطأ لما امتنع عن السجود، غير أن آدم عليه السلام اعترف بخطئه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. اعترف كل منهما بخطئه، آدم وحواء، فكانت العاقبة أن تاب الله تعالى عليهما. أما إبليس أصر على خطئه وبرر الخطأ، وبرر الخطأ، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكانت العاقبة اللعنة إلى يوم الدين، العاقبة كانت اللعنة عليه إلى يوم الدين. لذلك أخي الكريم، لماذا أرفض الاعتراف بالخطأ ولا أقبل النصح؟ ما الذي يمنعني عن قبول النصيحة؟ لماذا أخاف من النصيحة؟ سأنبيك بحالي أنا: أخاف النصيحة لأنني أعتبر النصيحة أسلوبا من أساليب التنقيص، وأعتبرها بحثا عن العيوب، وأعتبرها ترجمة لحسد الحاسد، ومن ثم أنا لا أقبل النصيحة. الذي أخافني أن أقبل النصح أنني اعتبرت النصيحة بابا من أبواب التنقيص ومن أبواب البحث عن العيوب وترجمة لحسد الحاسد، ومن ثم أنا لا أحب أن أنصح، لا أحب أن أنصح، مع أنني لو أعملت نظري في حالي أنا لرددت على نفسي بنفسي. فصديق الإنسان منا ليس من صدقه، إنما صديق الإنسان من صدقه. إذا ما أقبلت علي بنصيحة لماذا أترجمها بأنها حسد؟ ولماذا أقول بحث عن عيب؟ ولماذا أقول أسلوب تنقيص؟ لماذا لم أقل هي ترجمة عن حب؟ فصديقي ليس من صدق كلامي، لأنني أستطيع أن أشتري أناسا ليصدقوني، لكن لن أستطيع أن أشتري أناسا ليصدقوني. من يصدقني يعني ينبيني، يبين لي صحيح محبته في نصيحتي. لكن ترى من الناس أناسا رجاء عطاءاتي أو رجاء خلعاتي وهباتي، إذا تكلمت يقول لي أنت صواب، أنت صواب، أنت صواب، أنت صواب، يعرف أنني على خطأ ولكنه يقول أنت صواب، يصدقني رجاء ما عندي من منح وعطايا وهبات وخلع. لكن لن أقوى أبدا أن أشتري فردا واحدا ليصدقني يقول لي أخطأت أو أصبت، أخطأت أو أصبت. ومن ثم التعامل مع الخطأ، لا حرج في الخطأ، الخطأ جار على الجميع. وفي الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لكن الحرج أن أبرر خطأي ولا أعترف به. من تبرير الخطأ أنني ألوي أعناق الأحاديث والنصوص، ألوي أعناق الآيات لأوظفها في تبرير خطأي، وآتي بالأحاديث فأقلبها لأبرر خطأي، مع أن الطريق يسير ومختصر. لا إشكال أن أقول أخطأت، لا إشكال أبدا أن أقول أخطأت، لكن الإشكال أنني لا أحب أن أنقص نفسي حسب زعمي، فتجدوني أتفلسف وأتعبقر وأحاول قدر الإمكان أن أدفع الخطأ عن نفسي، مع أن خطأي ظاهر وواضح وطبيعة الحال هكذا. وهذا ما عكر الصفحة في بلادنا، عكر الصفحة في كل المجالات والمستويات. نريد من المخطئ أن يعترف بخطئه، فمن اعترف بخطئه يعني خفف على نفسه، ولعله بمعرفته للخطأ يعرف الصواب. وإذا ما علم الصواب اتجهنا للأمام خطوة. واعلم أيها الأخ الكريم أنه ينبغي لك أن يتبين لك الخطأ وأن تكاشف به، والمكاشفة بالخطأ النصيحة، النصيحة. من كوشف له بالخطأ في الدنيا وقبله عوفي يوم القيامة من الفضيحة الكبرى. لكن من لم يرد كشف الخطأ ولا بيانه ورد النصيحة عوقب بالفضيحة الكبرى يوم القيامة. انظر باركك الله في شأن المؤمنين والكافرين والمنافقين. في المؤمنين في حديث النبي عليه الصلاة وتم التسليم، يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة فيقرره بذنوبه، فيقول له عبدي ألم تفعل كذا يوم كذا؟ يقول بلى ربي، فيقول الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لماذا؟ لأنه لما أخطأ استغفر في الدنيا، لما أخطأ اعترف بالخطأ في الدنيا، فكانت العاقبة أن الله أدخله في ستره، قرره بذنوبه بينه وبينه، ولم يفضحه على رؤوس الأشهاد. ثم غفر الله له في الآخرة. أما الآخرون كانوا يخطئون ويبررون لأخطائهم ويتفلسفون ويتعبقرون، فلما لقوا الله تبارك وتعالى قررهم بالذنوب فأنكروا. ألم تفعل كذا يوم كذا؟ قال ما فعلت. فيقول أما ترضى أن تشهد عليك الملائكة؟ يقول لا أقبل شهادة إلا من نفسي، لا أقبل لرقيب ولا عتيد، إنما من نفسي. فيختم الله على لسانه ثم ينطق فيه جوارحه فتنطق الجوارح بما كان لا يحب أن يكاشف به. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. لذلك أخي الكريم، النفس البشرية طبعت على كراهية الخطأ وكراهية أن تكاشف به، وطبعت على حب المدحة والثناء. جاهد نفسك في خطئها بقبول النصيحة حتى ولو في غير واجب، حتى ولو في غير واجب. ودائما أحبب من يزف إليك نصيحة اشكره عليها، وإن استطعت أن تخلعه خلعة على نصيحته فافعل، عند ذلك تكن على خير. الله أسأل أن يسلمنا وإياكم من المعايب ما ظهر منها وما بطن. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما قال في الحديث كل بني آدم خطاء، قال وخير الخطائين التوابون. واعلم باركك الله أن أي خطأ شفعته باعتراف به ذهب وكأنك لم تخطئ. وفي صحيح الإمام البخاري يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، يقول الله جل ذكره في حديثه القدسي: إن عبدا من عبادي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر، قال الله تعالى: غفرت له، ثم أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر، قال الله تعالى: غفرت له، ثم أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر، قال الله تعالى: غفرت له، اعمل أو افعل ما بدا لك. فأيما ذنب يلم به الإنسان وأيما خطأ يقع فيه الإنسان عليه أن يرجع من قريب. فالرجوع عن الخطأ اعتراف بالعجز البشري وتوحيد خالص لله تبارك وتعالى. عند ذلك تبيض الصحيفة ويمسح ما فيها من خطأ وذنب، وتلقى الله تعالى على خير. كذلك ينبغي لنا أن نتعافى فيما بيننا. إن أخطأت في جنابك واعترفت لك، عليك أن تقبل اعترافي وتقبل اعتذاري وتمنحني العفو حتى تدوم المودة بيننا وتحسن عند ذلك العشرة. لكن هناك فريق من الناس يصعب عليه أن يقبل اعتذار الناس، ويصعب عليه أن يعفو عن خطئه، لذلك يحملني هذا الخلق على أن أعامله بمثله، ومن ثم سأكمن له، سأنصب له الكمائن في كل كلمة يقولها، عساي أن أصطاد له خطأ ثم أعامله بما عاملني به، عند ذلك تضيق الدنيا على أهلها ولا تحصل العشرة، وعند ذلك لا تكون حياة. لذلك أخي الكريم العفو، قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال كذلك: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. فمن أخطأ أخ من إخوانه في حقه ثم أتاه متنصلا ليقيله من عثرته فعليه أن يقيله من عثرته رجاء عفو الله تبارك وتعالى. إن دنا لله تعالى بهذا فنحن على صحيح الدين نسير، وعلى صحيح هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبصحيحه نتعبد. أما إن لم أقبل اعتذار الآخرين ولم أعترف بخطئي صعبت الحياة علينا، وعند ذلك يعني سنتمنى جميعا الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول: يا ليتني كنت مكانك. من ماذا؟ من سوء الحياة وضنكها، من سوء الحياة وضنكها. لا يسلم أحد منا من خطأ، جار مع جار، أو زوج مع زوج، أو أخ مع أخ، أو والد مع أب، إلى آخره، لن يسلم أحد من خطأ. ومن ثم ينبغي أن يعترف كل مخطئ بخطئه، وأن يحب من يكاشفه بخطئه، وأن يقبل نصيحته، وينبغي للآخر أن يتعامل مع المخطئين بالعفو وقبول الأعذار. الله أسأل أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأسأله تعالى أن يفرج كربنا، وأن يزيح همنا، وأن يذهب أحزاننا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحسن خلاصنا، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن ينزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم احقن دماء المسلمين وبيض صفحتهم يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لكل من له فضل علينا. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.